تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ محمد. نعم. انا احبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا فيه. جزاك الله خير. الله يحفظك. اذا اغتسل الرجل غسل جنابه عمم جسمه بالماء هل يجب عليه وضوء؟ لا يجب عليه مع المضمضة والاستنشاق. لا بد ان يتمضمض ويستنشق. ولو لم يتوضا قبل. وإن لم يتوضا قبل فالغسل من الجنابة كاف عن الوضوء. الدليل حفظك الله. الدليل قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا.